ومن قواعد العقل أن المشتركين في صناعة يجل بعضهم بعضا إعظاما لهذه الصناعة، لأنهم إذا تعدى بعضهم على بعض آل ذلك بالنظر إلى أهل هذه الصناعة بالإزراء والتحقير وعدم رفع أقدارهم. فكذلك طلاب العلم يجب عليهم أن يسعوا في توقير بعضهم بعضا ليعظموا صناعة العلم، كما قال الجرجاني: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو أنهم عظموه في النفوس لعظما. هذا يقول في سؤاله، يقول: نأمل تخصيص دروس في علوم الحديث تكون مكثفة، فإن لم تكن فنرجو إفادتنا ببعض العلماء في مدينة الرياض الذين يمكن لنا متابعتهم في هذا المجال والاستفادة منهم، كما نرجو إيضاح أهم الكتب في مجال علوم الحديث في شتى أنواعه. لا ريب أن الجلوس للتعليم فضيلة عظمى ومنقبة كبرى وأجرها عند الله سبحانه وتعالى عظيم، لكن المرء يسوس نفسه بما يصلحها في فسحة زمانه وقوة عمره وقضاء حوائجه، وإذا لم نتمكن من ذلك فإنني أنصح الإخوان بالاستفادة من الدورة العلمية المقامة ابتداء من غد لفضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير، فإنها تنفع طالب العلم في تحقيق جملة مما يصبو إليه في علوم الحديث ومعارفه. وأما أهم الكتب في مجال علوم الحديث فهذا سؤال يطول جوابه، وقد كتب جماعة من الفضلاء مذكرات منتشرة بأيدي الطلبة فيها تسمية جملة من الكتب التي يحصل بها الانتفاع في علوم الحديث، لكن ينبغي أن يعلم طالب العلم أن الكتب ليست هي قوام العلم وحدها، بل هذه الكتب خزائن، والخزائن لها مفاتيح، والمفاتيح بأيدي الشيوخ، ومن لم يأخذ المفتاح من الشيخ لم يعرف كيف يفتح الصندوق. ومن الناس من يتعدى على الصناديق فيكسرها فيضر به ذلك الكسر، لأنه ربما أصاب يده فأضر بها، وهذا ظاهر. فلا بد أن يكون تلقيه للعلم في الحديث أو غيره عن شيخ حتى يستفيد، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه بالعلم والمعرفة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الوصية الصغرى، يقول: ومن لم يجعل الله له نورا لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. فليست العبرة بكثرة الجمع للكتب، لكن العبرة بأن ينور الله عز وجل بصيرتك ويهون عليك فهم العلم، فحينئذ تستفيد منه. هذا السائل يقول: ما الأفضل، قراءة الكتب والشروح ومراجعتها أم الدعوة وتوزيع الكتب والأشرطة بهذه الإجازة؟ هذه المسألة هي أحد الهموم التي تعتري طالب العلم، وقد أجبنا عليها في محاضرة بعنوان هموم طلب العلم، فإن كثيرا من الناس يعتريه هذا العارض، فهو يرى أنه إذا جمع زمانه وقوته على العلم فرط في الدعوة، وأن الأمة محتاجة إلى الدعوة. وذكرنا فيما ذكرنا أن العبد عليه عبودية في كل وقت، والعاقل ينبغي أن يتلمس العبودية التي عليه في ذلك الوقت. فكما أن أحدنا عندما كان ابن 7 سنين أو 8 سنين لم تكن عليه عبودية الصيام، وإنما كان أبوه مأمورا بأن يعلمه الصلاة ليتعلمها، فلما بلغ 10 سنين ضربت على أبيه عبودية ضربه على الصلاة فتأكد فيه أمرها، فلما بلغ لزمته عبودية الصيام، فلما ترعرع لم يكن له مال ليحج، فلما شب عن الطوق وفتح الله عز وجل عليه أسباب الخير حج بعد ذلك، ثم كتب الله له بابا من الرزق فصار عنده مال فكتبت عليه عبودية الزكاة. فنحن لا نقول للعبد إنه قد فرط في سابق زمانه لأنه مرت عليه سنين ما صام ولا حج ولا زكى، ولكن نقول إنه قام بعبودية الوقت، والإنسان ينظر إلى حاله هو، والشاب في مبادئ عمره ليس عليه عبودية البلاغ التامة بحيث يفرغ قوته فيها، ولكن عليه عبودية معرفة الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك بطلب العلوم الشرعية، فيجمع قوته على هذه العبودية حتى إذا صار عنده آلة وعدة وقوة، فحينئذ ليقم في البلاغ ونصح المسلمين ودلالتهم على الخير. ولا يمنع ذلك أن يكون في أثناء قيامه بغمرة عبودية طلب العلم، لا يمنع أن يقوم بشيء من هذا الباب، فإن البلاغ يستطيعه الإنسان بآية، كما في حديث عبد الله بن عمر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. فإذا أمكنك في طلبك أن تبلغ آية، ترشد بأن ترشد إنسانا قد أخطأ أو جاهلا قد أساء أو امرئا قد غفل فتنبهه، فذلك مما يحمد، ولكن المقصود أن تجمع وكدك وقوتك على طلب العلوم الشرعية. وإذا نوى الإنسان في طلب العلم أنه يدعو إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يكتب له أجر ذلك، وإن كان لم يباشر العمل، فإن نية المؤمن أبلغ من عمله. ومن وجوه كونها أبلغ أن الإنسان يعزم في نيته على أعمال مستقبلة، فالإنسان ينوي وهو يتعلم العلم أنه بعد ذلك يعظ الناس ويخطب في الناس ويسافر لأجل دعوة الناس وأشباه هذه العبوديات التي تنفع الناس بإذن الله، فيثيب الله سبحانه وتعالى عليها. فإذا عقل الإنسان عبودية الوقت وعلم أنه ينظر في كل أحد بزمانه وقوته، أدرك أن الواجب على الإنسان رعاية هذا. ولذلك من بلغ من العلم مبلغا قد لا يكون من العبوديات التي تكون عليه في الأمر والنهي ونصح أصحاب الأمر ما يكون على العالم الكبير، فإن العالم عليه من واجب النصح للولاية ما ليس على الشيوخ وطلاب العلم الذين هم دون قدره، لأن الواجب معلق بالقدرة، والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا السائل يقول: ما هي الكتب التي تنصحون أن يقتنيها طالب العلم في مكتبته، وما هي الطبعات المنصوح أخذها؟ أقول: الكتب التي ينصح بها هي الكتب النافعة المبنية على الأدلة الشرعية، والتي يحتاج الإنسان إليها، فينظر في هذين الأصلين، وهما كون هذا الكتاب منسوجا على وفق الأدلة الشرعية، والآخر أن ينظر إلى احتياجه إليه، فلا يأخذ كتابا منسوجا على طريقة أهل الضلال والبدع والخرافات والأوهام والخيالات، وكذلك لا يأخذ كتابا لا يحتاجه هو الآن. فليس العبرة بأن تملأ مكتبتك بالكتب، ولكن الأمر أن تنظر إلى ما ينفعك. تجد أن بعض الطلبة يتوق إلى شراء فتح الباري ومجموع فتاوى ابن تيمية والكتب الكبار ليزين مكتبته وليقال عنده مكتبة، ويهمل النظر إلى الكتب التي هو يحتاج إليها مما ينفعه، فتجد أن جملة من كتب السلوك وتهذيب النفس والرقائق والدعاء التي يحتاجها جمهور الناس وأحد الطلبة في مبادئ السلوك لا تجدها عنده. فلو سألته: هل عندك كتاب الجواب الكافي أو كتاب الفوائد لابن القيم أو كتاب رسالة التوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأشباه هذه الكتب، لم تجدها عنده، لأنه إنما تعلق بصورة العلم في طلب تكثير وتكبير الكتب التي تكون في مكتبته. فينبغي له أن يراعي هذين الأصلين بالنظر إلى كتاب نافع، ثم بمعرفة ما يحتاج إليه من الكتب. وأما الطبعات المنصوح بأخذها، فالطبعات التي ينصح بأخذها هي الطبعات الجيدة، هذه هي القاعدة الكلية، وتعيين الجيد في كل كتاب يختلف باختلاف الزمان والمكان، فقد يكون في زمان تتيسر نشرة له لا تتيسر في زمان آخر، وفي مكان تتيسر هذه وفي مكان آخر لا تتيسر إلا تلك. وقد بينا طرفا مما يتعلق بهذا الأمر في الشريط السابق، وذكرنا أن من هموم طالب العلم هم الكتب والمكتبة، وذكرنا جملة من القواعد التي يحسن العمل بها. يقول هذا السائل: لماذا تنصحون طالب العلم المبتدئ بقراءة الكتب والشروح في الإجازة؟ وهل هناك شروح مسموعة لأصول الثلاثة وغيرها؟ نقول: لا ننصح طالب العلم المبتدئ بقراءة الكتب والشروح في الإجازة، ننصحه بملازمة العلماء وطلاب العلم. العلم لا يؤخذ من كتب وأشرطة، العلم يؤخذ بالتلقي عن الشيوخ، كما روى أبو داود بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. والمراد بيان أن العلم في هذه الأمة إنما يكون بالتلقي جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، كما بينه الشاطبي رحمه الله تعالى في مقدمات كتابه الموافقات. فالذي أنصح به طالب العلم هو أن يهتبل فسحة زمانه بالحرص على القراءة على العلماء والمشايخ وطلاب العلم، فإن لم يتيسر له ذلك بأن يكون في بلد نائٍ ونحو ذلك فلا بأس حينئذ أن يأخذ البدل، والبدل لا يصح الأخذ به إلا مع عدم أصله، كما أن التيمم لا يشرع إلا مع فقد الماء أو عدم القدرة عليه فيكون الفقد حقيقيا أو حكميا، فكذلك التلقي عن الأشرطة أو القراءة في الكتب لا يحكم به إلا مع عدم إمكان الأصل. وإذا تلقى الإنسان عن الكتب فإنه تفوته التربية العلمية كما ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى، فيكون عنده علم بالمسائل لكنه لا يعرف كيفية إنزال هذه المسائل وتعليقها بأحوال الناس، فربما أفتى فضل وأضل. فليس العلم معرفة المسألة ودليلها وأقوال الناس فيها، ولكن العلم معرفة كيفية ترتيب هذه المنزلة في إصلاح الناس، فقد يفتى إنسان بشيء ويفتى إنسان بشيء آخر. وأنا أضرب لكم مثلا أننا عندما نحرر مسألة مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فإنه كما تقدم نقول إن ذلك جائز وليس بسنة، والأحاديث الواردة فيها ضعيفة، لكن الأمر منعقد على ذلك عملا من عهد الصدر الأول، كما ثبت عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه ذكر أنه أدرك الناس وهم يفعلون ذلك فيما رواه عبد الرزاق بسند صحيح بالمصنف، ويحيى بن سعيد من صغار التابعين، فأقل هذا العمل الجواز، وأما السنة فلا. ولكن إذا جاء عامي وسأل وهو متأثر من بعض الطلبة، كما جاءني عامي وهو يكاد يبكي يقول: أنني صليت ودعيت بعد الدعاء مسحت وجهي بيدي، فقال لي أحد الشباب جنبي إن هذا بدعة، وأنا يقول وأنا أعمل بهذا من سنين وكيف هذا أعمل به ويكون بدعة ومتأثر. لا شك أنك إذا جئت تفصل وتقول: والله يا أخي الأحاديث فيها ضعف ولا يصح منها شيء، وادعى كون ذلك سنة فيه نظر وإنما يجوز ذلك، أن هذا لا ينفع هذا السائل، بل ربما أضر به وزاده تشكيكا، وأنت الآن تعتقد الجواز، فعند ذلك ينبغي أن تطمئنه بأن تنقل له فتوى من يعظم في نفسه، بأن تقول له مثلا: إن سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى كان يرى أن هذا سنة، عند ذلك تحصل منفعة تعليمه الشريعة وإصلاحه في نفسه. يقول هذا السائل: أريد منكم نصيحة في الاستمرار على الجد بعد هذا البرنامج وجزاكم الله خيرا. نقول: أيها الإخوان، إن من مقاصد هذا البرنامج كما علمتم هو بعث العزائم وإذكاء الهمم وتنشيط النفوس للرغبة في العلم وتحبيبه إليكم، فينبغي أن يحرص الإنسان على اهتبال ما وفق له من الصبر هذه المدة. ونحن لا نريد منكم في الأيام القادمة أن تصبروا في دراسة نحو 10 ساعات أو 8 ساعات في اليوم، ولكن ليقرأ الإنسان على المشايخ وطلبة العلم 3 ساعات يوميا، وهذا بالنسبة لما كنتم عليه شيء قليل، فيقرأ على المشايخ مثلا بعد العصر ونصف ساعة بعد الظهر، ويقرأ بعد الفجر ساعة، ولا تفوته الإجازة إلا وقد ختم بإذن الله عز وجل كتبا عدة، وينظر في المشايخ وطلبة العلم الذين يصبرون على التدريس ويعطونه مدة من الزمان حتى يستفيد. وإذا لم يقع له هذا الأمر في الرياض فيذهب إلى غيرها، يذهب إلى مكة أو إلى المدينة أو غيرها من بلاد العلم في البلاد الإسلامية فيستفيد من ذلك. وينبغي له أن لا يضيع هذه الرياضة التي راض بها نفسه في الصبر هذه المدة، بل يستبلها لمزيد من العلم والعمل والإقبال عليه. يقول هذا الأخ، يقول: نريد خطة منهجية بنظركم تفيد طالب العلم التدرج في الطلب. جواب هذه المسألة أن يقال إن تنظير الخطط لا ينفع طالب العلم كثيرا، لأن التنظير لا يفيد إلا إذا كان هناك آخذ يأخذ بيده، كما أن السفينة إذا ألقيت في البحر وركبها الناس لم تسر بهم حتى يكون لها ربان يقودها. وأنت إذا دخلت في العلم ولم يكن معك قائد يقودك وشيخ يعلمك فإنك عند ذلك لا تستفيد من خطة توضع. ولم أرى زمانا فيه كثرة وضع الخطط كهذا الزمان، وأظن أنه لا توجد خطة مما علمته في داخل البلاد أو خارجها إلا وقد اطلعت عليها واستفدت منها. لكنني وجدت أن إن لم أقل جميع حتى أتورع أن أكثر من وضع هذه الخطط لم يقم بتنفيذها، لأن العلم ليس فقط أن يضع الإنسان حروفا على أسطر، ولكن العلم هو أن يضع الإنسان هذا العلم في قلوب الناس. ولذلك كان العلماء السابقون يعتنون بتعليم الناس، ومنهم من يقدمه على التأليف ويقول: هؤلاء كتبي، كما جاء عن بعض أئمة الدعوة النجدية، فهؤلاء كتبه، لأن بقاءه في التعليم يبقي العلم في هؤلاء فينقلون العلم إلى من بعدهم، ويكون فيهم من يهيئ الله سبحانه وتعالى له أسباب التأليف فيكتب في ذلك. فينبغي طالب العلم أن لا يشوش على نفسه بطلب خطة والنظر في الخطط، ولكن يستنصح معلما يعلمه، وهذا المعلم قد يتهيأ له أن يدرس في العقيدة والفقه، ولا يتهيأ له أن يدرس في الحديث، فيسأله: ماذا أقرأ في الحديث؟ وعلى من تنصحني أن أقرأ؟ وإذا نصحه ذهب إلى ذلك الذي نصحه فقرأ عليه، وإذا كان يستطيع يدرس النحو درسه، ما يستطيع أرشده إلى من يدرسه علم النحو، وهكذا. هذا هو الذي ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم أكثر من حرصه على الخطط. هذا سائل يقول: هل استماع كلام الشيخ في مسألة عبر شريط تسجيل أو بث حي بالشبكة يعد تلقيا عنه؟ نقول: إن مشايخنا مجمعون على ذلك، فهم يعدونه تلقيا، منهم ابن باز وابن عثيمين وابن فوزان رحم الله الحي وحفظ الميت، لكنهم اختلفوا في العبارة المؤدية، هل يصح أن يقول الإنسان بأنني قرأت عليه الكتاب الفلاني وبأني سمعت شيخنا الشيخ فلان يقول كذا وهو لم يسمع منه إلا عبر الشريط؟ فاختيار شيخنا الشيخ ابن باز جواز ذلك، وأن الأمر في ذلك واسع، وأنه يقول: سمعت الشيخ الفلاني وقرأت عليه كتاب كذا. وأما شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فإني راجعته في هذه المسألة فقال: لا تقل إلا مع التقييد بالشريط، قل بأني سمعته يقول في الشريط وقرأت عليه هذا الكتاب عبر الشريط ونحو هذه الكلمات. وأما الشيخ صالح بن فوزان فهو على طريقة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى، وعلى طريقة على ما اختاره الشيخ محمد رحمه الله تعالى، فإن هذا يخرج عند المحدثين في أنواع التحمل بالوجادة، وهذه الوجادة نوع جديد وهي الوجادة الصوتية، فيجوز أن يروي بها ويقول: أخبرنا فلان فيما وجدته بصوته، أو يقول: أخبرنا فلان فيما سمعته من الشريط، وهذا خبر صحيح صادق. وهذه المسألة محلها في من أدركه وكان من أهل زمانه حال تلقي العلم، وأما إذا كان الشيخ قد مات فحينئذ لا يجوز له أن يقول: سمعت شيخنا الشيخ فلان، إلا مع التقييد، يقول: سمعت الشيخ فلان يقول في الشريط الفلاني، كمن يسمع مثلا شريط لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وهو لم يدركه في سن التعلم وإن أدركه في سن الوجود، فيقول حينئذ: سمعت الشيخ ابن باز في الشريط الفلاني يقول كذا وكذا. يقول هذا الأخ: هل تأذن لطلاب الدورة أخذ الأشرطة مسجلة ممن يسجل الدروس وتشير لها للفائدة وتمام التعليق؟ نقول نعم، نأذن بذلك للاستفادة ممن حضر يأخذ هذه الأشرطة، وهي ستخرج إن شاء الله تعالى قريبا على سيدي يستفيد منه الإنسان، يوجد فيه إن شاء الله تعالى برنامج الخامس وكذلك الرابع حسب قدرة الإخوان، فأنتم تتصلون بالإخوان المثبتة أرقامهم على الإعلان ويزودونكم بها. هذا يقول: ما هو المنهج الصحيح في دراسة متن علمي ككتاب التوحيد مثلا، حفظه ثم قراءته ثم قراءة صحة أم ماذا؟ نقول: إن الطريقة التي أدركنا عليها من كان ونعتها بعض العلماء كابن سعد رحمه الله تعالى هو أن يقدم الإنسان بين يدي حضوره على شيخه حفظ الكتاب الذي يريد قراءته إن كان من جملة المتون التي تحفظ، فإذا حفظه جاء إلى الشيخ فقرأه من نسخة مجردة ليس فيها إلا المتن لا يصحبها شرح ثاني، ثم يعلق على مواضع المتن ما يفتح الله عز وجل به على شيخه، فإذا رجع في الليل قام بمراجعة ما أملاه شيخه وتحفظه، فإذا فرغ منه نظر في بعض الشروح المختارة بإرشاد مرشد، فإما أن يختار ثلاثة شروح أو يختار شرحين حسب قوته فيقرأ فيها الأبواب التي درسها، فإما أن يجد شيئا ذكره شيخه فيكون تأكيدا، وإما أن يجد شيئا لم يذكره شيخه فيكون تأسيسا، وإما أن يجد شيئا يخالف ما ذكره شيخه فيكون إشكالا. فأما التأسيس فزيادة في وثوق العلم، فأما التأكيد فزيادة في وثوق العلم لأنه كرر عليه، وأما التأسيس فإنه زيادة علم فيستفيده، وأما الإشكال فإنه يرجع من غد فيعرض هذا الإشكال على شيخه ليحله له. هكذا أدرك من أدرك، وهذه هي الطريقة المثلى التي يتلقى بها العلم. هذا يقول: أحدهم يسأل في المنهجية الصحيحة في طلب علم الفقه، والآخر كيف تكون الطريقة الصحيحة للرسوخ في علم الفرائض. الجواب: الطريقة المثلى هي ما ذكرنا بأن يدرس الإنسان عبر متن يحفظه مستشرحا على شيخ على النحو الذي قدمنا، ولا يلتفت إلى شبهات المشبهين وتشكيكات المشككين، ويعلم أنه إذا استمر على هذا الطريق فإنه يصل بأمان. ويبقى بالنسبة لعلم الفرائض التنبيه إلى أن كثيرا ممن يدرس هذا العلم يعتمد طريقة قليلة النفع للطلاب، وهي أن كثيرا ممن يدرسونه على طريقة أهل المشرق الذين يعتمدون قسمة الإرث بالفرض، فيقولون: باب الثلث والذين يرثونه هم كذا وكذا وكذا وكذا، باب الربع الذين يرثونه كذا وكذا، فتجد في الباب أكثر من وارث. وأما الطريقة المثلى فهي طريقة المغاربة قديما، وهم أنهم يدرسون بصاحب الإرث، فيقولون: الزوجة صاحبة إرث تكون لها حالتين، الحالة الأولى كذا وشرطها كذا، الحالة الثانية كذا وشرطها كذا. هذه نافعة في المبادئ، لأن عندما يدرس على الطريقة الأولى يحتاج إلى قوة قلبية، فيأتي مثلا ميراث الزوجة في الثمن ويأتي في الربع، فيحتاج إلى تضعيف جهده كي يجمع أحوال الزوجة ويفهم أنها تكون في حال كذا وفي حال أخرى كذا. وأما على الطريقة التي ذكرنا فهو يعرف أن الزوجة لا تخرج عن حالين: الحال الأولى أن يكون لها الربع مع عدم الفرع الوارث، والحال الثاني أن يكون لها الثمن مع وجود الفرع الوارث. وهذه الطريقة هناك كتاب نافع فيها اسمه التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية، ذكر 40 حالا للوارثين على هذا الترتيب لشيخ شيوخنا حسن المشاط رحمه الله تعالى، ولشيخنا الشيخ عبد الفتاح راوة رحمه الله تعالى سؤال وجواب على التحفة السنية، رتبها على سؤال وجواب، وهذا أيضا أنفع في التلقي. زد على هذا أنه ينبغي للمعلم أن لا يزيد عن تلقين المتعلم الباب الذي يحسنه، فأذكر عندما درسنا الفرائض من بعض الشيوخ وفقهم الله

فيه أقوال كثيرة أولاها بالقبول قولان اثنان، أحدهما أن يقال إن هم يوسف لم يقع أصلا، وإن تقدير الآية ولقد همت به ثم يوقف، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، والتقدير لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. وهذا اختيار معمر بن المثنى أبو عبيدة من المتقدمين، ونصره أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط، ومال إليه ابن عاشور في تفسيره التنوير والتحرير، وفيه قوة وله شواهد. وشيخ الإسلام في إحدى مقاماته بالكلام على هذه الآية كأنه يميل إليه، وأن هم يوسف أصلا لم يقع، وأن الآية تقرأ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فهي وقع منها الهم، لكن هو لم يقع منه هم لأنه رأى برهان ربه. والثاني أن الهم الذي وقع من يوسف هو هم خطرات، وهم خطرات لا يعاقب عليه الإنسان بل يثاب إذا تركه لأجل الله سبحانه وتعالى، فيوسف فيما فعل مثاب. وهذا اختيار كثير ممن رجح وقوع الهم من يوسف عليه الصلاة والسلام. ولشيخنا علامة الصعيد رحمه الله عبد الحميد شحادة له رسالة مفردة في هذا الهم، هي من أفضل ما صنفه المتأخرون، إنها طبعت قديما ثم نفدت من أيدي الناس. هذا يقول: كيف تكون صفة شديد المحال لها وجهان مدح وذم، مع أن شديد المحال ليست مقابلة لمحال سبقه، ومن قال ذلك؟ ما الذي قبلها في الآية؟ وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، فقبلها مقابلة لأنهم يجادلون على وجه المماحلة وإرادة الكيد، فوصف الله عز وجل نفسه بما يقابلهم، فيكون من جملة الصفات التي لا تطلق إلا على المقابلة كالكيد والمكر ونحو ذلك. ولذلك فإن بعض أهل اللغة لما ذكروا المحال قالوا وهو المكر والكيد، دليل على أنه بمعناه. يقول هذا السائل: يقول الحديث المشهور المتواتر صورته أن يكون الحديث أول أمره مشهور ثم يكون متواتر، كيف يكون ذلك مع توضيح التعريف؟ الجواب فيما سلف ذكرت لكم أن هذه من دقائق المسائل التي أشكلت على كلام ابن حجر في نزهة النظر، وقد بينها شارح غرام الصحيح بدر الدين الحسني بعبارة واضحة، وهو أن الحديث المشهور كما عرفتم هو ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، فإذا كان قد رواه ثلاثة فأكثر وبلغ حد التواتر فإنه يكون حينئذ صار تواترا مع بقاء الوصف الأول وهو وصف المشهور، فصار حينئذ ذلك المتواتر متواترا مشهورا. هذا هو معنى الكلام، وكلام بدر الدين الحسني في ذلك الموضع هو من أحسن كلام أهل العلم في حل الإشكال الواقع في كلام ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر. هذا السائل يقول: قول الطحاوي والناس في أصل الإيمان سواء، على ما يحمل كلامه؟ يحمل كلامه على ما أراده هو، فإنه ذكر في قبل هذه الجملة أن الإيمان اعتقاد بالجنان وعمل وقول باللسان، هذا هو الذي ذكره وهذا هو الأصل الذي أراده، فهو يرى أن الناس متساوون في التصديق وفي القول بلا إله إلا الله، وما وراء ذلك فإنهم لا يتفاضلون فيه على الحقيقة، لأن هؤلاء يلزم من قولهم نقص الزيادة ونقص الإيمان، وقوله مخالف لقول أهل السنة رحمهم الله تعالى، بل الناس متفاوتون في أصله حتى في الأمور القلبية كما صرح به النووي، فإن يقين الناس بوعد الله وموعوده وخشيتهم من عقابه ووعيده متفاوت، فهم أيضا في الأمور القلبية مختلفون. هذا يقول: ذكرتم جواز التهنية بالتوبة، ولكن ما هو اللفظ الذي يقال للتائب؟ وأيضا قصة الصحابي جاء الخبر من السماء بقبول توبته، يعني كعب بن مالك، ولكن بعد انقطاع الوحي يكون كيف يكون علمنا أن ذلك التائب قد قبلت توبته لكي نهنيه؟ نقول إن التوبة تتعلق بها مرتبتان، إحداهما التوفيق لها، والثانية قبولها من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يسمى توابا بهذين الاعتبارين، فهو الموفق إلى التوبة وهو الذي يقبلها، والاعتبار الثاني محجوب عنا، فنحن لا نعلم أن الله عز وجل قبل توبة هذا، ولكننا نعلم أن الله وفقه للتوبة لأنه انخلع الظاهر بالنسبة لنا من المعاصي التي كان عليها وأقبل على الطاعة، فنحن نهنيه بهذا الاعتبار. وأما اللفظ الذي يهنى به فهو أي لفظ دل على التهنية، لأن مرجع باب التهنية كما ذكرنا لكم هو العرف. القول السائل يقول: القول لمن شرب ماء هني فيرد الشارب هناك الله بالإيمان هل هي مشروعة؟ وفي بعض البلاد أيضا يقولون إذا شربت زمزم يعني يدعون لك بشرب من زمزم. الجواب نقول: إن كان يقصد بالمشروعية المشروعية التي تتعلق بالاستحباب والإيجاب فلا دليل على هذا، وإن كان يقصد بالمشروعية ما يطيقه بعض الفقهاء بهذا اللفظ ويريدون الإباحة فنعم، لأنه لا دليل على المنع من ذلك، لأن باب التهاني مرده إلى العرف، فإذا تعرف الناس على هذا الشيء فعند ذلك لا يمنع منه. هذا يقول: من أهل العلم والحديث من ضعف حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض مرفوعا وكذلك موقوفا فمن راجح؟ وأيضا بعض الإخوان في سؤال قبله قال: إن ابن عباس لو صح هذا موقوفا كيف يكون له حكم الرفع وابن عباس يأخذ عن الإسرائيليات؟ الجواب أن يقال إن هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم في تصحيحه رفعا ووقفا، والصواب أنه صحيح موقوفا وله حكم الرفع، لأن ابن عباس لم يكن ممن يأخذ بالإسرائيليات، وقد بيّن هذا مطولا في التعليق على تفسير آية الكرسي للعلامة بن عثيمين، وهو أول كتاب درس في هذا البرنامج، وكان الشيخ رحمه الله تعالى من القائلين بهذا وصرح بذلك في تفسير آية الكرسي، ثم رجع عن ذلك بآخر عمره وكتب ورقة طبعت في آخر بعض كتبه أظنه القول المفيد أو شرح عقيدة وسطية يعلن فيها رجوعه عن أنه كان يرى أن ابن عباس ممن يأخذ عن الإسرائيليات. جاء العشاء؟ والله ودنا نكمل لكن العشاء يبرد بعدين يلوموننا الإخوان، ولكن إن شاء الله تعالى هذه الأسئلة كما ذكرت لكم نجيب عليها إن شاء الله تعالى في مقام آخر تجدونه في محله بإذن الله تعالى. الأوراق التي كنا وعدناكم بها هذا انتهى التسجيل، الإخوان اللي لهم تسجيل أوراق الإجازات التي ذكرنا لكم هذه وثيقة السماع، وفيها سمع مني الحديث المسلسل بالأولية المعروف بحديث الرحمة والمسلسل بالمحبة والمسلسل بقول كل راو أشهد بالله، وكتاب شرح حرامي صحيح تلميذنا، ويكتب كل واحد منكم اسمه في الورقة التي نعطيها إياه، وتم له ذلك في مجلس واحد، ثم بعد ذلك أخبرته أني سمعت المسلسل بالأولية من مشايخ الكثيرين من المشارقة والمغاربة أعلاهم سندا هم الشيوخ الثلاثة المثبت إسنادهم في ورقة التي بحوزتي، وفيه بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 23 رجلا وهو أعلى ما يقع لهذه الطبقة، وسمعته من غيرهم من الرواة عن عبد الحي بن عبد الكبير الكستاني، واقتصرت على هؤلاء لقدم السماع والأخذ، وأخبرته أني سمعت حديث المسلسل بالمحبة أيضا من شيوخ آخرين واقتصرت على ما ذكرتهم له لجلالتهم، وأما كتاب شرع غرامي صحيح فقد رويته إجازة عن جماعة من تلاميذ المصنف أجلها رواية له عن أحمد بن محمد بن حميد المعروف بأحمد نصيب قراءة لدباجته وإجازة لباقيه، قال أخبرني به قراءة عليه مصنف بدر الدين الحسني، فله أن يروي عني هذه المرويات بهذه الأسانيد وما صح لديه عني مما لم أذكره هنا والحمد لله رب العالمين. كتبه فلان بن فلان بن فلان الفلاني يوم كان يوم إيش؟ الأربعاء الثامن عشر، سجن الأربعاء الثامن عشر من شهر خمسة 1427 في جامع الإيمان بمدينة الرياض، والورقة فيها المسلسل بالأولية وفيها المسلسل بالمحبة وفيها إسناد المسلسل بقول كل غرام يشهد بالله، وسند شرح غرام صحيح هو الذي ذكرناه في الورقة الأولى. فنحن نذكر بسرعة أسماء الإخوان. ثالث هذا خليك هنا جزاك الله خير وعطني الأخ هاني الربيعي، احنا عشان نستفيد نعرفكم أيضا نعرف صوركم. الأخ صالح بن شافي الشمري هذا أهل الدمام مشوا. عبد المجيد بن ناصر اليحيى خذها أنا مدلم خذها. ماجد تركي هذا مشى. عبد الله بن غازي، ماجد بن علي ماجد بن علي بن سليمان الدويش ولا الدويش يا الله. نواف بن هلال هذا مشى الظاهر. بدر المطيري، بدر بن خلف المطيري، عبد العزيز بن محمد، عيسى بن سليمان العيسى، عبد العزيز بن سليمان العيسى، تركي الميمان، سعد العمري، سامر السعيد، محمد الحمدان، عيسى بن عوض الغويري، محمد بن عبد الله السنيدي، عبد الرحمن بن علي صراحيلي هذا أهل الدمام، مشعل بن مرزوق الحمادي دوادي هذا مشى الله، رنية مشى، سلطان بن فارس السبيعي، فيصل بن عبده علي عقيل، محمد بن عاني عنزي، هشام بن عبد الملك بن بكر، فهد بن عبد الله السالم، محمد بن عبد العزيز الهويش، نياف هذا مشوا، أهل الأحساء محماس دوسري أيضا ما شاء الله، علي بن سعد الشمراني، طارق بن حميدي الدغيلبي، إبراهيم بن محمد بن حسن أدلم، إبراهيم بن سعد أدلم بعد هذا لا موجود، إبراهيم بن سعد موجود، محمد بن بجاد البقمي، وفؤاد بن محمد النمشان أدلم موجود ولا فؤاد النمشان خذها بقى. عادل بن بادي العتيبي هو موجود، بسام بن سليم الزواوي، بشار بن علي الحواري، زيد بن عبد الرحمن بن راشد من أهل الدمام ذا، زيد بن عبد الرحمن خذ كلهم الظاهر، عبد الرحمن بن محمد بن سعيدان، رائد بن عبد الرحمن ايه، وعبد العزيز بن عبد الله العبودي موجود أظن ايه، هذا هو عادل بن عبد الله العمري، العمري كذا بفتح خذ العادل بس مرني بعد شوي عشان عادل، السفر بن برجس ما شاء الله أول جلسة كان هنا، عبد المجيد المطرودي أو عبد المجيد بن عبد الرحمن أدلم هذا المطرودي والمطرد قول له مطيردي، عبد المجيد بن عبد الرحمن أيضا أدلم، محمد بن سعد هذا الدمام محسن بن سعد، فايز بن بدر بن عقيل، رياض بن عبد الله الرويضان، عبد الله بن راشد العويدان أدلم أيضا، فايز العضياني، محمد بن وافي، سالم بن ناصر القريني، عبد الله بن حسن الشهراني، فايح بن سعيد المقاطي، أحمد مطر الديابي، عبد العزيز بدر العنزي، سلطان صنات العتيبي، مرزوق بن محمد البريكة، هذا الدلم أيضا، سفر بن مطلق العتيبي، ناصر العنزي، إبراهيم بن علي الشقيفي، عبد اللطيف بن سعود العتيبي، محمد بن محمود البريكة، اثنين تردد اخوان، محمد بن محمود ومرزوق بن محمود، ابراهيم بن عبد العزيز المقرن، بدر بن صالح العطيوي، سعد بن راشد العبدان، عبد الله بن فايز العنزي، فيصل بن محمد الخميس او الخميس، خالد بن عبد الله المترك، ترك بن محمد السعيدان، موسى حسين بن احمد عبد ربه، أحمد بن عوض أغويري، بدر بن نايف مطيري، فرحان سعيد بن فرح القرني، سالم بن خاطر القحطاني، محمد بن عيسى بن إسحاق، إبراهيم بن سليمان بن حمد الدبيخي، فيصل بن عايض العتيبي، مبارك بن تركي الحمادي، نايف بن دليم العتيبي، عبيد الله الشرالي، بشير بن سالم الشرالي، علي بن أحمد بن عبد الله الحدادي، أكرم بن صالح بن حسن، محمد بن قاسم بن حوران، عماد بن نهاد بركات، ماجد بن محسن عتيبي، مثيب بن فواز السبيعي، محمد بن عبد الله العامر، إبراهيم بن عوض الخليفي، سعيد بن محمد بن سعيد الرفاعي، محمد بن مقعد العصيمي، بن عبد العزيز الجبرتي، موجود اسمه صعب شوي ظن أوله لما نريد نخطي عليه في اسمه، محمد بن حسين العنزي، عبد الرحمن بن عيسى الخنين، مشعان بن سويد، أحمد بن سعيد العنزي أو أحمد بن سويد العنزي، عماش بن سويد العنزي، فهد بن مشخص المطيري، سلطان بن عايض المطيري، عبد اللطيف بن عايض المطيري، أحمد بن دياب الشملاني، جزاكم الله خير جميعا. تفضل أخوان العشر. نرجع الأخوان هذه وش من الأبيات عطية وزعوها يا أخوان، هذه أبيات الوسطية المتحدة.